بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستفتح ندبار فيقول: سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ثم استعيذ ندبار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله يتكلم لنا عن صفة الصلاة، وسبق لنا أنه ذكر أول ما يقوم يفتتح بتكبيرة الإحرام، وأنها لا بد أن تقع تكبيرة الإحرام وهو واقف، فلو ابتدأها وهو جالس ما صحت، أو أنهاها وهو مهول للركوع ما صحت، لا تصح فريضته، وإنما تكون هذه الصلاة نافلة. فلا بد أن يقوم ثم يكبر تكبيرة الإحرام كاملة وهو واقف، ثم بعد، وأن التكبيرة لا بد أن تأتي على هذه الصيغة: الله أكبر. فإن أتى بها بغير هذا اللفظ، لو قال الله الكبير أو قال الله العظيم أو قال الأعظم، فإن كل هذا ما تصح، لأن النبي قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم داوم على هذه اللفظة ولم يغيرها: الله أكبر، لا في فرض ولا في نفل. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. ثم بعد انتهاء التكبيرة يأتي بالاستفتاح الوارد، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات، وأي شيء أتى به منها فإنه كافي، إلا أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم وبعض العلماء اختاروا هذا لأنه أجمعها بالنسبة للدعاء وبالنسبة للتواضع إلى الله والالتجاء إليه وذكر صفاته سبحانه وتعالى. وإلا فلو قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أو قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فهذا لا بأس. لكن رجح الكثير من العلماء هذا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه الناس، فكان يجهر به ليتعلمه الناس منه رضي الله عنه، ولذلك اختاره الإمام أحمد رحمه الله، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فإذا أتى بهذا الاستفتاح، وكثيرا من الاستفتاحات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وردت في قيام الليل، لكن ذكر العلماء أنه ينبغي لك أن تستفتح أحيانا بهذا، وأحيانا بالوارد الآخر، وأحيانا بكذا، كما فعل صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الاستفتاح الانتهاء منه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيقرأ الفاتحة، سيقرأ القرآن، والله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد القراءة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستحب بعد هذا الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يأتي بالبسملة، ثم يشرع فيه قراءة الفاتحة. ثم يستعيذ ندبا فيقول: نعم، الاستفتاح ندبا والاستعاذة ندبا، يعني استحبابا، لو كبر وشرع في الفاتحة رأسا فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يستفتح، والأفضل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ثم يبسمل ندبا. أما البسملة ففيها خلاف، فبعض العلماء يرى أنها واجبة لا بد من البسملة، لأن بعض العلماء رحمهم الله فالإمام الشافعي يرى أنها من الفاتحة، فلو قرأ الفاتحة بدون البسملة فتكون ناقصة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنها أنها آية من القرآن وليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية من القرآن تنزل بين كل سورتين تنبيها على انتهاء السورة الأولى وأن ابتدأت البسملة فالتي بعدها سورة جديدة، وأنها ليست من سورة معينة إلا البسملة التي موجودة في سورة النمل في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه آية منها، لكن في غيرها تعتبر آية من القرآن لكن لا تنتسب إلى سورة معينة لا للفاتحة ولا غيرها. ومذهب الشافعي رحمه الله أنها من الفاتحة، فمعناه أنه يجب قراءتها. نعم. ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن آية منه نزلت. نعم. وهي قرآن. نعم. آية. نعم لا شك أنها قرآن. نعم. آية من نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها. نعم، غير سورة براءة يكره ابتداؤها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها لم ترد ولا توجد في المصحف، فينبغي التقيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لم يكتبوها، فهي سورة براءة تقرأ بدون البسملة، واختلف العلماء في السبب في ذلك، جميع السور تبتدأ ببسملة إلا هذه السورة، فمنهم من قال إنها جزء من سورة الأنفال وإنها بقية لسورة الأنفال، وبعض من العلماء رحمهم الله قالوا إنها بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها البركة والاستعانة بالله وفيه ذكر رحمة الله وأنه رحمن سبحانه وتعالى ورحيم بعباده، وهذه السورة نزلت بالسيف، فلما صارت نزلت بالسيف لم تأتي معها هذه السورة، لأن السورة تعطي عن الرحمة وعن هذا، ولكن الله أنزل هذه السورة بيان تهديد المشركين وأنهم أما أن يسلموا وإما أن يضربوا بالسيف، وأعطاهم مهلة، فلذلك أول السورة براءة من الله ورسوله الذين أتوا من المشركين إلى آخر السورة، فهي كله فيها ذكر المنافقين وفيها يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيرة واعلموا أن الله مع المتقين، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى آخر الآية، وهكذا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فلما كانت هذه الآيات التي فيها الشدة على الكفار والقضاء عليهم لم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، هذا رأي لبعض العلماء رحمهم الله. نعم. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. نعم، الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا لا يرفع صوته بذلك. نعم. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. نعم، في غير صلاة إذا قرأ القرآن يخير بين يجهر بها، إذا كان يجهر في القرآن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مع القراءة لا بأس. نعم. وليست البسملة من الفاتحة. نعم، هذا رأي كثير من العلماء رحمهم الله، لكن عند الإمام الشافعي أنها من الفاتحة. نعم. وتستحب عند فعل كل مهم. نعم، تستحب بسم الله الرحمن الرحيم أن يبتدأ بها عند ابتداء كل فعل مهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها في بسم الله الرحمن، عند دخول المنزل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، عند دخول المسجد بسم الله الرحمن الرحيم، عند دخول الخلاء يقول بسم الله فقط، وعند الخروج منه وكذلك ويطلب الاستعاذة، وكذلك أيضا في الكتابات بسم الله الرحمن الرحيم، وقد جاء في الحديث كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، والمعنى أنه ناقص البركة، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، فبسم الله الرحمن الرحيم تستعمل، ولذلك النبي كان يستعملها في المكاتبات وعند ابتداء الكلام. فيستحب أن تستعمل بسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر مهم لحصول البركة والاستعانة بها، لأنك تستعين بالله وتطلب منه البركة بابتداء هذا الأمر المهم بالبسملة. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ثم يقرأ البسملة، والبسملة ركن من أركان السورة. الحمد لله رب العالمين، هذه ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويقرأها كاملة مجودة إذا أمكنه ذلك. فإن أخل بشيء منها بشيء يخل بالمعنى فإنها لا تصح الصلاة، وأما إذا كان لا يخل بالمعنى فإنه يكره والصلاة صحيحة. وهي أفضل سورة، نعم هي أفضل سور القرآن على الإطلاق، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة: ألا أخبرك بأفضل سورة في القرآن؟ فقال: بلى يا رسول الله. فأخبره قال: سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. نعم. وآية الكرسي أعظم الآية، وأما أعظم الآيات في القرآن فهي آية الكرسي، فآية الكرسي أفضل آية في القرآن وأعظمها، وأما سورة الفاتحة فهي أفضل سورة في القرآن وأجمعها. نعم. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، نعم يفتتح بقراءتها الصلاة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم أيضا افتتحوا بها القرآن فجعلوها هي أول القرآن ترتيب السور. نعم. وبكتابتها في المصاحف وفيها 11 تشديدة، نعم في الفاتحة 11 تشديدة لا بد منها، لأن الحرف المشدد يعتبر عن حرفين، فإذا ما شددته فقد تركت حرفا، فلا بد من التشديد، ما تترك الشدة الموجودة. نعم. ويقرأها مرتبة متوالية، نعم لا بد من ترتيبها ولا بد من التوالي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فلو قلت الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين ما صحت الصلاة، لا بد أن تكون مرتبة على ما ورد. نعم. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها، إيه نعم، لو قرأ الفاتحة ومثلا قطع القراءة بعد ما قرأ آيتين أو ثلاث وتركها فهو لابد أن يعيدها من أول، إلا إذا كان سكوته مشروع، والسكوت المشروع كما إذا مثلا قرأ الإمام الفاتحة وسكت يتنفس ليقرأ السورة بعدها، فأن تقرأ مثلا من الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم ربما أنه الإمام يشرع بالقراءة فتقف عند هذا وتستمع قراءة الإمام، فإذا انتهى من القراءة وأدى الركوع فأنت تكمل: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا سكوت مشروع، أما غيره لا، لابد أن تكون متوالية. فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامي، وكسجود للتلاوة مع إمامي، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، نعم إن هذه المواطن مشروعة السكوت فيها. نعم. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، أما المأموم فليس له عليه الإعادة، لأن قراءة الإمام قراءة له، لا سيما إذا كان الإمام يجهر بالقراءة، فالأفضل في حق المأموم أن يستمع ولا يقرأها، إلا إذا أمكن أن يقرأها بسكتات الإمام فهذا أفضل. أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، نعم هذا استحباب أن يقرأها مرتلة ومعربة ما يلحن فيها، هذا استحباب، لكن إن لحن فيها لحنا يحيل المعنى بطلت الصلاة، لكن اللحن الذي لا يحيل المعنى مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالكسر، فلو مثلا قرأ الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم فهو ما يغير المعنى فالصلاة صحيحة، لكنه الأولى أنه يثيبه معربة. فإن كان يغير المعنى مثل لو قال إياكي هذا غير المعنى، هذا ما يجوز تبطل الصلاة فيه. أو قال صراط الذين أنعمت عليهم بطلت صلاته، لأنه إذا قال أنعمت أضاف الإنعام إلى نفسه، فلا بد أن يقول أنعمت إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد. نعم، يكره التشديد لا بد منه والمد، لكن الإفراط الزائد هذا مكروه في الصلاة وفي غير الصلاة، مكروه في القراءة. وبعض الناس ربما إنه يبالغ في التشديد أو يبالغ في المد، وهذا من المكروهات. ينبغي أن يكون المد على مقداره ولا يزيد، وينبغي يكون التشديد كذلك على مقدار المطلوب ولا يزيد. كثير من القراء ربما إنهم يزيدون في هذا، وهذا من المكروهات. نعم. ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية. نعم، الصلاة الجهرية إذا جهر بالقراءة فهو يجهر بآمين، وإن أسر القراءة يسر بآمين. نعم. بعد سكتة لطيفة. نعم، بعد سكتة لطيفة، بعد ما يقول ولا الضالين، يسكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين. إن كان يسر بالقراءة أسر بها، وإن كان يجهر بالقراءة جهر بها. وآمين هذا دعاء معناها اللهم استجب. لما ختمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلت آمين، يعني اللهم استجب. نعم. بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. نعم، ليعلم يعني يحلم السامع أنها ليست من القرآن وإنما هي الدعاء. نعم. ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب، ويحرم تشديد ميمها. نعم، يحرم تشديد ميم آمين. لا، لك الآمين هذا ما يجوز، لأن آمين أي قاصدين، فهي آمين، فإن شدد الميم قال آمين فهذا ما يصلح، لأنها آمين معناها آمين معناها قاصدين، ما يكون معناها اللهم استجب. مثل ما في القرآن ولا آمين بيت الحرام يبتغون فضلا، آمين أي قاصدين، فهي معنى الدعاء اللهم استجب، فإن شددها صارت بمعنى قاصدين وغيرت المعنى، فلا يشدد الميم من قوله آمين. نعم. فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة. أي نعم، يلزم الجاهل يتعلم الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، فيلزمه أن يتعلمها. نعم. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب. نعم، يلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب في الصلاة. نعم. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. نعم، لو كان إنسان ما يعرف الفاتحة وصلى ويلقنه واحد يقرأ وهو يسمع الحمد لله رب العالمين، ثم ذاك يقلده يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم يقول هذا مالك يوم الدين، فهي تصح لأنه حصلت منه القراءة. نعم. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة. نعم، استحبابا يقرأ بعدها سورة كاملة، وقوله كاملة هذا يبين أنه الأولى أن يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ من أوساط القرآن ولا من مثلا أواخر القرآن أواخر السور أو أوساطها أو أوائل، الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، لأن هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أرشد معاذا إليه حينما قال له النبي ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، فبين له هذه السور التي ينبغي يقرأها في صلاة العشاء، بين له أنها سورة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة كاملة. أما كونه مثلا يقرأ لكنه مباح، إذا قرأ من أوساط القرآن هذا مباح إباحة، لكن ترك الأفضل، فالسنة والأفضل أن يقرأ سورة ما يقرأ بعد سورة. أنا فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. نعم، يعني لو قرأ الفاتحة وقرأ بعدها آية واحدة من أي سورة أجزأه ذلك، إن كانت الآية طويلة مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو مثل آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين أو نحو ذلك، أو مثل ولكن يسوا ما ترك أزواجكم الآية، هذه تأخذ نصف صفح. فهذا السور إذا كانت طويلة لا بأس، لكن إن كانت قصيرة ما تستقل بمعنى وحدها أو بمعنى مرتبط بغيره، مثل لو قرأ الفاتحة وقال مدهامتان ومن ركع، نقول لا هذه آية قصيرة، هذه ما منك تقرأ آية يصير لها معنى. نعم. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين. نعم، تفريق السورة في ركعتين لا بأس به. نعم، لفعله عليه الصلاة والسلام، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. نعم، لو قرأ قبل الفاتحة سورة ما يعتد بها، لأن المهم الفاتحة، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما يتيسر. نعم. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. نعم، يكره الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأوليين من العصر ومن المغرب ومن العشاء، وكذلك في صلاة الفجر. أما الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، فهذا يقتصر على الفاتحة فقط ولا يزيد عليها. نعم. والقراءة بكل القرآن في فرض. لعدم نقله يقرأ القرآن كله في صلاة الفريضة، ما لم ينقل عن السلف. نعم. وللإطالة. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. نعم، هذا المستحب، أن يقرأ سورة وأن تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي العشاء من أوساطه، في المغرب من قصاره. وطوال المفصل تبتدأ من قاف إلى سورة عمة، هذا طوال المفصل، وأوساطه من سورة عمة إلى والضحى والليل إذا سجى، وقصاره من سورة الضحى والليل إذا سجى إلى سورة الناس. فهذا الأفضل أن يكون فجر من الطوال، والعشاء من الأوسط المفصل، والمغرب من قصاره. نعم. ولكن لو قرأ بعض الأحيان في الفجر من قصار المفصل فلا بأس، أو قرأ في المغرب من طوال المفصل فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة بسورة الطور في صلاة المغرب، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الفجر إذا زنزلت. فإذا قرأ هذا أحيانا قرأ هذا فلا بأس بذلك. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره. نعم، ما يكره لو قرأ من قصاره، لكنه ينبغي ما يقرأ من القصار إلا لسبب، كأن يكون مثلا برد شديد أو مطر شديد، أو مثلا مسافر وتعبان ويقرأ مثلا، فذا لا بأس به، لكن إذا كان لغير سبب الأولى أن يقرأ من طوالنا. ولا يكره بطواله، وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره. ولا يكره بطواله. نعم، يقرأ من قصار المفصل ولا يكره لو قرأ من طواله، لأن النبي قرأ بسورة الطور، وقرأ مرة بسورة الأعراف. نعم. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. نعم، الظهر والعصر والعشاء يكون القراءة بعد الفاتحة من أوساط المفصل. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. نعم، تبطل تنكيس الكلمات، لو نكس الكلمة بدل ما يقول الرحمن يبتدي بالنون مثلا، فهذا تبطل الصلاة به، لأن هذا يغير المعنى. نعم. ويكره تنكيس السور والآيات. نعم، تنكيس السور أو الآيات مكروه، لو قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا أيضا مكروه في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن هذا خلاف النظم القرآني الذي ورد. أو كذلك إذا السورة مثلا تقرأ سورة ثم تقرأ الذي قبلها مكروه، لكن لا بأس، ما يأثر في الصلاة. نعم. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. نعم، ما يكره لو أن الإنسان لازم سورة ما يقرأ لسورة واحدة، لا بأس به، وليس فيه كراهة إذا كان يعتقد أنه يصح قراءة غيره. لكن كانه مثلا لازم مثلا سورة ما يقرأه ويرى أنه ما يجوز إلا هي، هذا والعياذ بالله ما يجوز. لكن إذا مثلا لازم سورة يقرأه أو سورتين أو ثلاث سور ما يقرأ إلا بهم، ويعتقد جواز القراءة بغيره، فلا بأس بذلك. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، المصحف العثماني الذي اتفق الصحابة رضي الله عنهم عنه ما يصح الإنسان يقرأ بقراءة خارجة عنها، لأنه يوجد قراءات ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها ما هي موجودة في مصحف عثمان، فهذا الأولى تركها إلا إذا توفرت الشروط فيها، والشروط الثلاثة التي هي تكون ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون احتمال قراءة في مصحف عثمان، يمكن تختلف بالشكل أو كذا، مثل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لو قرأها إنسان فتثبتوا فهذا صحيح لأنها ثبت قراءة فتثبتوا، والكتابة في المصحف محتملة إذا ما نقطته، لكنك تنقط على هذه ولا على هذه، فإذا كان الخط المصحف يعني ممكن أنها تصلح فيه وكانت ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبوت فهذا لا بأس. كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم، هذه قراءة عبد الله بن مسعود متتابعات، لكن هذه ما كتبت في المصحف فالأولى أنها ما تقرأ، وكذلك أيضا مثل ما وجد في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، كان هذه ما تقرأ هذه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعتبر تفسير. نعم، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده. إذا صح سنده هو وافق المصحف فهذا لا بأس، وإلا مثل ما سقنا الآية إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لو قرأ إنسان فتثبتوا فهو صحيح لأنها لا تختلف عنها إلا في النقط، ولا الكتابة هي والصحابة رضي الله عنهم مصاحفهم ما فيها نقط، يكتبونه فاهمينه يقرونه بدون تنقيط، فهي ما نقطت في مصحف عثمان، فإن نقطت فتثبتوا فهو صحيح وإن نقطت فتبينوا فصحيح. نعم، وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة. نعم، وإن لم يكن من العشرة لأنه في القراءات السبع وفيها القراءات العشر، لكن إذا صح سنده عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل كتابة المصحف ولو لم يكن منها فلا بأس أن يقرأ بها. وتتعلق به الأحكام. نعم، يعني وتتعلق أيضا به الأحكام، فلو مثلا فتبين وفسرته أن المعنى فتثبت صحيح لأنك يعني فسرتها بما هو من القرآن. نعم، وإن كان في القراءة زيادة، وكذلك إذا قراءة أو لامستم النساء، قراءة أو لامستم النساء أو لمستم النساء فهذه قراءتان ويثبت الحكم، ولذلك الإمام أحمد أخذ بحكمها حكم القراءة الثانية أو لامستم، وفي بعض القراء يقرأها أو لمستم النساء، فلمستم هذا يحتمل أنه مجرد اللمس، فلذلك الإمام أحمد أخذ بهذه القراءة في المعنى فقال إن لمس المرأة ينقض الوضوء، لأن لامستم هذا يحتمل المراد بها مثلا المباشرة، لكن لمستم ما تحتمل هذا، إذا كان لمس الشيء فهو لمسه بيده، فأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله واستدل بها على أن لمس النساء، وكذلك الإمام الشافعي، لكن لما كان جمهور الصحابة رضي الله عنهم يرون هذا، الإمام أحمد اشترط شرط قال إذا لمس بشهوة، وإذا كان بدون شهوة فلا تبطل طهارته، الإمام الشافعي لا أخذ بظاهر الآية وقال إذا مجرد لمس المرأة ناقض الوضوء ولم يكن بشهوة، أخذ من الآية الكريمة هنا من القراءة هذه أو لمستم، إن كانت القراءة المشهورة أو لامستم اللي هي قراءة حفص، لكن لمستم أيضا قد قرأ بها بعض القراء. نعم، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى. نعم، لعجل العشر حسنات. نعم، ثم بعد مثل لمستم ولامستم، لمستم ولامستم فيها زيادة ألف، قراءة أو لامستم النساء أولى من قراءة أو لمستم لأنه يزيد لك حرفا فيها وهي ثابتة، والحرف بعشر حسنات. نعم، ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة. نعم، يركع بعد انتهاء السورة يرفع يديه ويكبر راكعا، ويكون التكبير الركوع من ابتداء إلى الانتهاء، هذا محل التكبير، فهما يقول الله أكبر وينقطع صوته ثم يركع، لا أو مثلا يركع ولا وصلت مثلا يديه يركبه قال الله أكبر، هذا ما هو محله. محله وأنت هاون إلى الركوع تأتي بالتكبير، هذا محله. فإما كبرت إلا بعد ما تستوي في الركوع ما أتيت مكانه، أو كبرت وأنت قائم ثم ركعت ما أتيت في محله. فلا بد أن يكون التكبير الله أكبر وأنت مهوي للركوع، وكذلك السجود وأنت مهوي للسجود. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. نعم، ثبت التكبير، وهذا التكبير عند جمهور العلماء سنة، وبعض العلماء رحمهم الله يرون أنه واجب كما هو مذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء، يعتبر من واجبات الصلاة، لو تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا يسجد للسهو. نعم. رافعا يديه مع ابتداء الركوع. نعم، يرفع يديه مع ابتداء الركوع مثل ما يرفع عن تكبيرة الإحرام. نعم. لقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه، متفق. وهذه بعض العلماء قال بوجوبها، بل قال بعضهم بركنيتها مثل الظاهرية بن حزم رحمه الله واتباعه، وأكثر العلماء يرونها سنة مؤكدة وباتفاق العلماء سنيته. أما التكبير رفع اليدين عند الركوع أو عند النهض من الركوع أو عند القيام من التشهد الأول، فهذا بعض العلماء ما يرونه، ولكنه ثابت في الصحيحين. ترفع يديك مع تكبيرة الركوع وترفع إذا قلت سمع الله لمن حمده أو قلت ربنا ولك الحمد إن كنت مأموم، وكذلك بعد التشهد الأول إذا قمت من التشهد الأول ترفع يديك إذا كبرت. هذه المواطن ثبتت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغير الصحيح البخاري. ويضعهما أن يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا. نعم، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، لأنه أمكن له ويتمكن من الركوع ويطمئن، يحصله الاطمئنان. نعم. ويكره التطبيق. نعم، يكره التطبيق وهو يجمع يديه سلة وخليه بين رجليه، هذا مكروه، بل يضعان على ركبتيه. لأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ. نعم، كان أول الإسلام يستعمل هذا ثم نسخ، فكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه يضع يديه على ركبتيه وهو راكع مفرجتي الأصابع، لأنه أمكن للقبض وأتم للطمأنينة. نعم. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حياله. نعم، يكون المصلي مستويا ظهره، ما يركع ركوع مرة بحيث أنه ينثى كذا، ولا مثلا ما يطمئن بالحيل بحيث أنه يكون رافعا رأسه، يكون ظهره متساوي وراسه على قدر ظهره. هذا الذين وصفوا ركوعه صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، فلا يرفعه ولا يخفضه. نعم، وهو راكع ما يرفع رأسه ولا يخفضه، يخليه على قدر ظهره. نعم. روى ابن ماجه عن وابسة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، اللهم صل وسلم علينا، ويجافي مرفقيه عن جنبيه والمجزي والانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه. نعم، هذا اللي هو ساق المصنف، هذا الأفضل والأكمل. لكن المجزي في الركوع إذا طمس مقدار ما تصل يديه ركبتيه كفاف الركوع، هذا المجزي. لكن الأفضل أنه يحصر ظهره حتى يكون ظهره متواسي ويكون الرأس محاذن الظهر، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول صلوا كما رأيتوني أصلي. والمجزي والانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة. وسطا في الخلقة، إن كان وسطا في الخلقة. أي نعم، إن كان وسطا في الخلقة يعني معتدلة خلقته، يعني طول يديه مناسبات القامة، لأن يعني في بعض الناس ربما يكون في يديه قصر، وبعض الناس تكون في إيديه طول، مثل ذا اليدين اللي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجل يسمى ذا اليدين لأن في يديه طول، فبعض الناس تكون إيديه أطول، وربما بعض الناس يكون ساقيه أطول بالنسبة إلى جسمه، لأن الناس يتفاوتون، أحد يكون طوله بظهره، وأحد يكون طوله برجليه، وأحد يكون معتدل طول الظهر وطول الرجلين وطول اليدين، يعني معتدلات متناسقات مع بعض. فإذا كان أنه خلقته هكذا يعني متوانسي، فهو بمقدار ما يمكن، فإن كان يديه طوال، يمكن واحد يديه طوال يلمس ركبه وهو ما انهزع، هذا ما يجزي، لازم أنه ينهزع حتى يرى أنه راكع. نعم. إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، ومن قائد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. نعم، اللي يصلي وهو جالس للعذر ما يقدر يقوم، ينثني حتى يقابل وجه ركبتيه. وتتمتها الكمال، ويقول راكعا سبحان ربي العظيم. نعم، هذا الذكر المأمور به في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم، وهذا يرى بعض العلماء سنة، وبعض العلماء يرى أنه واجب من واجبات الصلاة، لو تركه عمدا ما صحت صلاته، فيقول سبحان ربي العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك وكان يفعله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. نعم. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره، والاقتصار عليها أفضل. نعم، الاقتصار عليها في الركوع فسبحان ربي العظيم ويكررها، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويكررها. نعم، يكررها يعني أقل شيء، أقل الكمال، لو كان مرة كفى، لكن أقل الكمال ثلاث وأعلاه عشر بالنسبة للإمام، أما غير الإمام يسبح ما شاء. نعم. والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر. قال أحمد، نص العلماء على الإمام، لأن الإمام لو سبح إلى عشر ما يقال طولت، لكن إذا زاد عن هذا ينهى، لأنه يطيل على الناس ويمل الناس. لكن إذا صلى الإنسان وحده لو يسبح 100 تسبيح يجزى والله خير، ما دامت نفسه ما يضايق أحد يسبح اللي هو يبي، لكن الإمام لا، الإمام محدد له لئلا يضر المأمومين ولئلا يحصل عليهم ضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة. نعم. فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء. نعم. قال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث ثم نعم، إذا اقتصر على هذا فهو أكمل بعد، لأنه هذا إذا زاد عن ذا في ناس ضعفة إذا ركع الإمام وسبح عشر ربما أن هذا يأثر عليهم في كبير السن وفيها المريض فيها اللي ما يحتمل، فالأولى أنه ما يزيد على هذا. ثم يرفع رأسه ويديه بركة. هذا سائل يقول هل يجوز للحي الإنابة في الحج أو العمرة؟ نعم، إذا كان غير فريضة، أما الفريضة فهو ما يجوز أن ينيب عنه أحد، بل هو إلا إذا كان ما يستطيع، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا استطاع ما يجوز أن ينيب، لكن إذا كان الحج نفل فأنت لك أنك تنيب من يحج عنك لو أنت قادر على الحج، لا بأس بذلك النفل، لكن الفرض لا، لابد أن تؤديه بنفسك. نعم. هذا سائل يقول ما حكم استمرار الدم أو الصفرة لنفساء بعد انتهاء الأربعين وما الدليل؟ إذا زاد عن الأربعين فإنها تغتسل وتصلي ولو رأت الدم، لأن هذا اللي عمل الصحابة رضي الله عنهم عليه، وهو أن المرأة كما جاء في الحديث تمكث المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما في نفاسها، فدل على أنهم ما يزيد على ذلك، ولكن لو انقطع قبل 40 فيلزم أن تغتسل وتصلي، لو انقطع بعد 5 أيام وجب عليها أن تغتسل وتصلي، لكن 40 حد أعلى، بحيث أن ما تجلس أكثر من 40 يوم، إذا زاد عن 40 ولو رأت الدم تغتسل وتصلي، ونعتبر هذا دم فساد، دم استحاضة. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز رفع اليدين بعد الرفع من الركوع كرفعه للدعاء؟ بعد الركوع لا، هذا ما هو مشروع، يرفعهن كذا بس مثل ما يرفعن عن تكبيرة الإحرام، أما أزود من هذا لا، يرفعهن كذا مثل ما يفعل بعض الناس، إلى من مثلا قال الإمام سمع الله لمن حمده هم من هنا اذكر ربنا ولك الحمد هم ذي ديسنا، لا هذا ما هو مشروع، يرفع يديه كذا ربنا ولك الحمد يرفع يديه كذا، أما كونه يرفع في حال الدعاء لا، هذا لم يرد. نعم. هذا سائل يقول قال تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وردت هذه الآيات في محكم التنزيل، أرجو من سماحتكم شرح هذه الآية. ما الآية واضحة، الآية قرآنية ونصها واضح معناها، فإن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه الحياة حياة الشهيد ليست كحياته في الدنيا، لأن هذه حياة برزخية ونحن لا نعرفها، الله أعلم بحقيقتها، لكننا نعرف أنهم مثل ما ذكر الله أحياء، وقد ورد في بعض الأحاديث أن أرواحهم في أجواف طير خضر ترتأ في الجنة، لكن تعرف هذه الحياة قطعا أنها ليست كحياة الدنيا، لأن الحي في الدنيا لا بد يتنفس ولا بد يقوم بجسمه ولا بد يأكل ولا بد يشرب، هذه حياة ليست كذلك، بل هو ميت، ولكن هذا على الروح والله أعلم، هذه الروح تتصل بالبدن أو لا تتصل بالبدن، هذا شيء أمور برزخية صعبة على الإنسان أنه يتكلم فيها، لأن هذا ما تعلم، لأنها نقطع قطعا أنها حياة، لكن حياة ما نعرف كيفيتها، مثل حياة الرضيع في بطن أمه، بطن أمه إذا كان مثلا تعرف الأم هو حي اللي بطنه ولا ما هو حي، الطبيب يعرف هو حي ولا ما هو حي، يعرف يقول لك الطبيب مثلا ربما أن الأم تشك وتروح يكشف عليها الطبيب يقول لا حي ما بخلاف، كلنا نعرف أنه حي والمرأة تحس أنه حي، لكن حياته ما ندري ما نعرف حقيقة حياته، لأن الإنسان لو كان لو أنه طفل الصغير لو وضع عليه مثلا قماش صغير وضع على وجهه سان يموت، ومع ذلك الآن هو في بطن أمه في البطن وفي المشيمة وفي الرحم في الظلمات الثلاث، ومع ذلك حي ويتحرك، هذه حياة غير حياة غير حياة اللي احنا نعرف، فمثل الطفل في بطن أمه له حياة ما نعرف كيفيته، وإذا ولد الإنسان وحي معنا كذا له حياة، وفي البرزخ إذا وضع في قبره حياة، لكن حياة الله أعلم بإيمان لكيفيته، وإذا قام الناس يوم القيامة لهم حياة، وإذا دخلوا الجنة لهم حياة أخرى، فهذه تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل ما أنه سبحانه وتعالى الحيوانات جعل لها بعض الحيوانات حياتها بالهواء ولو انقطع عنها الهواء ماتت، بعض حياتها بالماء لو انقطع عنها الماء ماتت، وهكذا سبحان الحكيم العليم، وبعض الحياة في التراب يدخل بالرمل مثل ما يدخل بالماء، يقول سلاته بالرمل والآدم لو كب عليه رمل مات، وبعض الحيوانات، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى يدلك على أنه على كل شيء قدير وأن له قدرة سبحانه وتعالى على كل شيء. فهل احنا نشوف من الحيوانات مثل ما ترى حد ما يعيش إلا بالهواء والشمس والحاجة إلى هذه الأمور والأكل وإحنا شيء ما يعيش إلا بالماء، من حيث مجرد ما تنهض عن الماء خلاص يموت، مثل ما لو غرقته بالماء مات، هذه آية من آيات الله، فهذه الحياة لا شك أنهم الشهداء والأنبياء أحياء، لكن حياتهم الله أعلم بها، حياة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا سائل يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد القيام من السجود الثاني؟ ما بلغنا ولا سمعنا أحد نقل عن النبي أنه بعد السجود يرفع يديه، السجود اللي ثبت في الصحيح عند تكبيرة الإحرام، عند التكبير للركوع، عند النهض من الركوع، هذه ثلاثة، وموطن الرابع التشهد الأول، إذا قمت من التشهد الأول قلت الله أكبر ترفع يديك، وفي غير هذا ما ثبت. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.